عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد عشاق عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد انتم انتم خذ يا سيدي عهد الوفا عشاق عشاق الحسين عشاق الحسين عشاق عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي خذ يا سيدي عهد الوفا صيح صيح اي يا ابن المصطفى والمرتضى يا ابن الوديعة امك فاطمة يوم الحشر ان شفيعة يا ابن المصطفى والمرتضى يا ابن الوديعة امك فاطمة يوم الحشر ان شفيعة امرك الوقت يا سيدي واجب نطيعة امرك يا سيدي امرك الوقت يا سيدي واجب نطيعه لو تطلب دم بلا يثمن دمنا نبيعه يا ابن الخيرتين يا ابن الخيرتين عشاق الحسين عشاق الحسين هلا هلا عشاق الحسين حيهم حيهم خذ يا سيدي خذ يا سيدي عهد الوفا هلا هلا سيدي عهد الوفا آه يا ابن المصطفى والمرتضى ابن الوديعة قلتم بلا كلام قلتم بلا كلام بلا كلام أرجوك يا ابن المصطفى والمرتضى يا ابن الوديعة امك فاطمة يوم الحشر ان شفيعة امرك الوقت يا سيدي واجب نطيعة لو تطلب دم بلا يثمن دمنا نبيعة يا ابن الخيرتين يا ابن الخيرتين عشاق الحسين عشاق هلا هلا صيح صيح عشاق كلتنا عشاق خذ يا سيدي خذ يا سيدي اوفي اوفي عهد الوفا عشاق الحسين هلا هلا ايه عشاق الحسين الى الشاعر الذي من الشاعر جابر الكاظمي خادم هذا الحب لك من المهد يمشي بدمانة هذا الحب لك من المهد يمشي بدمانة عشاقك لعد هذا العشق ربك دعانة عشاقك لعد هذا العشق ربك دعانة يا نور العرش نكشف لك كل محتوانة يا ابن الطاهرة نورك يظل يذهب سمانة نور الفرقدين ما شاء الله نور الفرقدين عشاق الحسين ما شاء الله عشاق الحسين هلا هلا ايه خذ يا سيدي خذ يا سيد الله الله اكبر عشاق الحسين انتم انتم ايه هلا هلا عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك اي والله حيدر حيدر عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك، عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك، مو حب عاطفة حب معرفة وصانا ربك، مو حب عاطفة وحب معرفة وصانا ربك، قال اسمك شرف وعلى القلب بالدم نكتبك، حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك، حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك، عند الحالة عند الحالة عشاق عشاق الحسين هلا هلا هي صيح صيح خذ يشهد عشاق عشاق الحسين هلا هلا انتم انتم هشمي عشاق الحسين عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك والله عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك مو حب عاطفة حب معرفة وصانا ربك قال اسمك شرف وعلى القلب بالدم كتبك حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك عند الحالتين ما شاء الله ايه عند الحالتين وين وين عشاق عشاق الحسين هلا هلا ما شاء الله ايه خذ يا سيدي هلا هلا هلا هلطم هلطم نشوي عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك وحب عاطفة حب معرفة وصانا ربك قال اسمك شرف وعلى القلب بالدم كتبك حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك حتى بالذبح من ننذبح نصرخ نحبك عند الحالتين وين وين هلا عند الحالتين عشاق الحسين ما شاء الله ما شاء الله خذ خذ يا سيدي